السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ هذه الحلقة الثالثة، ثالث ليالي رمضان. يا أهل الإسلام، ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ صمت؟ قمت؟ قريت القرآن؟ قلت آمين في الوتر؟ ها؟ يا ترى قلبك حاله إيه بلادي؟ حاله إيه النهاردة؟ أخبارك إيه مع ربنا؟ الصيام عمل إيه في دماغك؟ أخواتي، إن اللحظات الأخيرة في آخر نهار الصيام فيها سر عجيب. آخر النهار قبل المغرب بساعة، وأنت قاعد فاتح مصحفك وتقرأ وردك من القرآن. والقرآن في رمضان زي ما بقول كتير، إن إحنا طول السنة بنقرأ قرآن، بس القرآن في رمضان له طعم تاني. ربنا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن في رمضان بيختلف عن أي وقت. إنك أنت تقرأ قرآن في رمضان، وخصوصا وأنت صايم، وخصوصا آخر النهار قبل المغرب بساعة، لما تبقى قاعد وفاتح المصحف ومش قادر تفتح عينيك ومش قادر تتكلم، وريقك ناشف وبقك مر وعينيك مدرسش، وبتقاوم وجاهد عشان تكمل جزء القرآن، وصوتك مش طالع. اللذة في اللحظة دي، لذة القرآن ولذة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. ذاق طعم الإيمان، يطعم بالداء. ذقت طعم الإيمان؟ ذقت طعمه؟ ذاق طعم، طعم بالداء. الطعم ده، عارف الداء؟ لما تيجي قبل المغرب بدقيقتين ولا ثلاثة، وقدامك كوباية عصير مشبرة من بره من البرد، وانت صايم الصيام اليومين دول في عز الحر، و16 ساعة صيام، وحاططها قدامك وقاعد وفاضل دقيقتين ونفسك تشرب، وجي ابنك الصغير كده عنده 4 5 6 سنين وقال لك: أبي اشرب. بصيت لها كده وابتسمت وقلت في نفسك: أي والله يا ابني نفسي اشرب. اشرب. تقول له: فاضل دقيقتين. يعني شو هم دقيقتين؟ اشرب. بتحس ساعتها بنفسك ان لسه ما جاش الإذن من فوق، ما تقدرش تعمل حاجة إلا بإذن. شفت المعالجة العجيبة لطغيان النفس دي؟ إن بقت الأمور مش بالنفس. ما أنت زمان نفسك بتقول لك اشرب تشرب، اشرب تشرب، دلوقتي اشرب ما اقدرش. ليه؟ سيدي قال ان ممكن اشرب الساعة 6:57 6:56 ما ينفعش. دي المعنى ده اسمه إقامة حاكمية الله على النفس، هو ده معنى الإلهية، هو ده معنى التأله، هو ده معنى يحكمك سيد. عارف هو ده معنى العبادة اللي هي غاية الذل. نفسي في ده ولا مش مسموح دلوقتي، هيسمح لك بعد دقيقة، ولازم تصبر الدقيقة دي بحب ورضا بذل ورغم أنفك. هي دي العبادة، غاية الحب مع غاية الذل. أخي الحبيب، الحياة الطيبة، نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل، هو الحياة الطيبة. بالعكس، ده أنا عايز أقول كمان إن نفس الإيمان بالله وعبادة الله وحب الله، محبة الله وإخلاص العمل لله وإفراد الله بالتوكل، هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. فاكرين أنا قلت قبل كده إن بعض الناس يجي يقول لك أنا متضايق، مخنوق، تقول له مالك؟ فلوس؟ لا لا لا، مش موضوع فلوس. طب نروح لدكتور؟ لك رحت للدكاترة، أشعات وتحاليل كله تمام، الصحة 100%. أمال مالك؟ بعض الناس بيلجأ في حالة زي دي ان هو ياخد مخدرات عشان يغيب عن الوعي، لان في حاجة جواه بتصرخ صراخ صراخ، جواه في حاجة بتصرخ. ايه اللي بيصرخ؟ قلنا قبل كده ان الانسان مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح. حفنة تراب اللي هي منها الجسد، جسمك، ايديك ورجليك ودماغك وعينيك ودانك وبطنك وكل اعضائك دي تراب، طين، عشان كده غذائها من الطين. الجسد ده يجوع توكله من الطين مما تنبت الارض، والجسد ده يعطش تسقيه من الارض، والجسد ده يتعب تخمده على الارض يستريح. الروح، الروح بتجوع وبتعطش وتعرى وتتعب يتنل. الجسد لانه مخلوق من طين بتطعمه مما خلق منه. والروح كل الروح من امر ربي. فطعام الروح من امر ربي وشراب الروح من امر ربي وراحة الروح من امر ربي وسعادة الروح من امر ربي. هو قاعد يجري عشان جسمه يوكل الجسم ويسقي الجسم ويريح الجسم ويلبس الجسم ويزين الجسم ويستر الجسم ونازي ان جواه روح بتصرخ اريد ان اكل اشرب. روح جواه عطشانه نفسها تشرب. هو مش عارف ايه اللي بيصرخ جواه. في حاجه ناقصاني، في حاجه غلط، بس انا مش عارف في ايه. بنقول له دلوقتي تعالى وانا اعرفك. اعرفك في ايه؟ في روح جواك ما خدتش حاجه من امر ربها. عمرك قعدت تقرا ايه 200 300 مره تسقي الروح؟ عمرك سجدت سجده ساعه ولا ساعتين عشان تسقي الروح عشان توكل الروح؟ عمرك رفعت ايديك للسماء وقعدت تناجي ربنا وتبتهل ليه ساعه ولا ساعتين عشان تغذي الروح وتقوي الروح؟ لما كل ده ما حصلش الروح هتموت من جوع. الروح عطشانه شرقانه. شفت حالتك قبل المغرب وانت جعان وعطشان بتبقى عامل ازاي؟ او دي حاله الروح جواك. في صراخ داخلي بيطالب وانت مش تريان. فلذلك اقول ايه؟ ان عباده ربنا ومحبته والاخلاص له افراده بالتوكل هو غذاء الانسان وقوته وصلاحه وقوته وقوامه. بل الامر اعظم من ذلك كله واجل. ان اوامر الله قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الارواح. الحياه الطيبه هي دي اوامر الله. هي الحياه الطيبه اوامر الله قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الارواح ولذات النفوس وبها يحصل كمال النعيم. كمال النعيم. فقرة عين المحب. احنا قلنا بقى العبادة الحب. غاية الحب انك تحب ربنا بقلبك كله. ان تستنفد محبة الله كل طاقة قلبك على الحب. فقرة عين المحب في الصلاة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عين في الصلاة. وانا عايز اقول لك ايه؟ طب ازاي تبقى الصلاة قرة عيني؟ ما انا بصلي الله اكبر واقرأ الفاتحة واركع وسبح واسجد وسبح واقول التشهد وسلم، بس برضو مش حاسس انها قرة عيني. اقول لك ده هو ده موضوع بقى حلقات الحياة الطيبة. ان شاء الله باذن الله تعالى هنستكمل، بس خليك معايا. قرة العين في الصلاة وفي الحج. الحج الحج والكعبة لله بيت على الأرض. سبحان الله العظيم. يعني لما تروح عند الكعبة ده بيت ربنا. لما تقف على باب الكعبة يبقى أنت واقف على باب بيت ربنا. تفا افهم يا سيدي، افهم يا سيدي. وفرح قلبه وسروره ونعيمه في الصلاة والحج والصيام. الصيام ده لما تفهم الصوم لي، قال الله في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به الذكر، فاذكروني أذكركم. تلاوة القرآن تقرأ كلام ربنا، إن ربنا تكلم بالكلام ده وبعدين أنت بتقرأه. ثم الصدقة فعجب من العجب، وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم وتعلمه والصبر على أعداء الله، فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه. وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتزاز به أعظم. كل ما تقوم به صح، كل ما تكون لذتك به أعظم. كتير قلت مهما وصفت لك حلاوة التفاحة وجمالها عمرك ما هتعرف طعمها غير لما تدوقها. لازم تدوقها، لازم تدوق. عشان كده الحياة الطيبة في برنامجنا إن دوقك. طب دوق الركعتين دول، طب دوق التسبيحة دي، طب دوق الآية دي، وهكذا. تعالى دوقك اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.